استغفر الله ونعوذ بالله سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن بعد على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر المقدسي رحمه الله تعالى، وما زلنا في ابواب الحيض. لعلنا اليوم ممكن نكون ننتهي ان شاء الله من كتاب الحيض ليكون تتمه لكتاب الطهاره ايضا، صلى الله عز وجل ينسب ذلك. توقفنا عند حديث معطيه في مساله السفره والقدره، وقال عن ام عطيه رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. معطية هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها، معروفة بالاسم نسيبة بضم النون أو بالكنية أيضا معطية، وروت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغزت معه غزوات، كانت في غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكانت هي أيضا ممن تغسل النساء وفيما بعد موتهن. وبذلك نقل عن أحكام الغسل وبعض أحكام الحديث وأحكام غسل الميت، وكان يرجع لها من قبل التابعين علماء التابعين إليها في هذه المسألة في زمانها. هذا الحديث رواه البخاري كتاب الحيض في كتاب باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض، وبوب له ذلك باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. ذلك وقال اللفظ له اللفظ البخاري وابو داود، وأيضا لفظ أبي داود أيضا روى الحديث في سننه أيضا. كنا أما لفظ البخاري كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. لفظ البخاري كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، لفظ أبو داود كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. لذلك قال واللفظ له، يعني زيادة بعد الطهر، وبعض روى زيادة بعد الغسل، ولكن هذه ثابتة بعد الطهر عند أبي داود. وتبويب البخاري يدل على ان الزياده عند ابي داود صحيحه. ليش؟ انه قال في التبويب البخاري ايش قال؟ قال باب القدره والسفره في غير ايام الحيض. قال باب في غير ايام الحيض، اذا هو يتكلم هنا عن نفس ما تقوله نفس ما يقوله ابي داود، كانه يرى الزياده اللي عند ابي داود بعد الطهر هذه صحيحه، لانه بوب باب القدره والسفره في غير ايام الحيض. وهذا يوافق لفظ ابي داود بعد الطهر كنا نعد لفظ المعطية، يعني رواية أبو داود عن المعطية كنا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيء. طيب، هنا أولا الحديث في بعض المسائل الحديثية، إن الكلام هنا كلام من؟ المعطية رضي الله عنها، فقالت كنا. طيب، لذلك البعض الذين قالوا بأن القدرة والصفرة كما سيأتي معنا في الأقوال ليست من الحيض على العموم، هي ليست حيض أو قبل بعد أثناء كله، قالوا لأن الحديث الذي تتعلقون به هو من كلام معطية، يعني كلام صحابي، مسألة اجتهادية، ولم يرفع ولم يثبت ولم يقول بأن كنا تفيد صيغة لا حكم الرفع، وهذا محل خلاف. يعني قالوا هذه الكلام للمعطية وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منها غير ملزم مع الأصول الأخرى على أنهم يقولون بأن الحيض هو الدم، ودم الحيض الأسود يعرف، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى هو الدم، إلى غير ذلك من الأدلة التي ممكن تأتي معنا في الشرح. لكن هنا قلنا قال أهل الحديث أو المحدثون أن هذه الصيغة لها حكم الرفع إذا قالها الصحابي وأضافها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا مهمة. طبعا هي أيضا هنا ما أضيفت حقيقة، لكن هو قالوا إذا قال الصحابي كنا فلا حكم الرفع إذا قالها وأضافها إلى زمن سلم. وهنا قالوا قول معطية محمول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا من باب التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفعل على ما كانت تقول معطية. وهذا قول الجمهور حقيقة، تقول بأن الصيغة هنا لا حكم الرفع، وأنها كانها من باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت تفعله الصحابيات وما يعدون يعتبرون القدرة الصفر في ذلك. لكن موطن النزاع، نعم هو موطن النزاع عند من يقول بأن الحديث ليس له حكم الرفع، وبالتالي هي مسألة اجتهادية. القدرة هي قالوا اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد، يعني الدم يكون متكدرا بين الصفرة وبين السواد. الصفرة لون الأحمر يميل إلى البياض، يعني يقترب من الصفار كماء الجروح كده اللي هو فيه الصفار الصديد. قالت بعد الطهر، أي بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر، إن الطهر إما يكون برؤية القصة البيضاء أو بالجفوف أو الجفاف، يعني أو الجفوف، والقصة البيضاء هو الماء الأبيض الذي يدفع الرحم عند انقطاع الحيض. وشبه به بالطهر، لأن القصة البيضاء زي الجصة، الجصة هذا اللي هو الشيء الأبيض حجر الجص عند الحجازيين، فشبه به الطهر بعد الطهر قصة البيضاء، يعني للطهر من علامات لأنها بجمع البياض الذي يصل ماء، أو قد يكون الطهر بالجفوف، لا ينزل هذا السائل الأبيض ويكون بالجفوف فقط، انقطاع الدم ويجف، ويعرف ذلك طبعا بإدخال القطن أولا. والبعض يكون عنده العلامة الثانية الأولى فقط والواحدة الثانية، وبعض عنده الاثنين، يحدث جفوف وينزل القصة البيضاء أيضا. شيئا كلنا نعد بقى القدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، يعني كأنها لا نعتبر بها، لا نعتبر لا حكم عندنا، ولا نعتبرها بأنها تمنع من الصلوات أو من الصيام أو من غير ذلك أو من الوطء إلى غير ذلك من الحدث أو الوطء. طيب الحديث هنا دلالة فيه على إيش؟ على أن القدرة والصفرة إذا نزلت بعد الطهر أنها ليست بحيض، وأن هذا لا يلتفت إليه، هذا في الحديث. مفهومه أن الأمر يختلف، لأن عندنا قدرة وصفرة قبل الحيض، وعندنا قدرة وصفرة أثناء الحيض، وعندنا قدرة وصفرة بعد الحيض أو بعد الطهر يعني. وأصلا قبل الحيض هو في الطهر أيضا، يعني نزلت في الطهر قبل الحيض، قبل الدم نزلت في الطهر قبل بدء الحيض، أو نزلت مع الحيض في تدرج الألوان، أو نزلت بعد الطهر أيضا، اللي هو انتبهوا لأن في الأول البعض يعتبر الأول كالآخر، كما أنها بعد الطهر لا تكون شيئا، كذلك إذا نزلت في الطهر الذي هو قبل الحيض لا تكون شيئا، على الحديث إن قالت بعد الطهر، يعني في أثناء الطهر لا تعد. طب هي أيضا لو نزلت قبل الحيض، قبل موعد الحيض كما سنبين، موعد الحيض نزلت في غير أيام الحيض، المرأة تحيض في الثالث من الشهر، دي يوم واحد أو يوم الشهر اللي قبله، خلينا نقول خمسة عشان نأخذ كم يوم كده، اثنين أو واحد وهي تحيض خمسة، ونزلت قدرة وصفرة، هذا أيام طهر في العادة عندها، لأن العادة تبتدي من يوم الخامس، فكأن القدرة وصفرة نزلت هنا إيش؟ في الطهر. كذلك لو نزلت بعد الطهر من الحيض فنزلت في الطهر، يبقى على هذا الحديث أولا هكذا في غير أيام الحيض، أنا قيدت هنا لأن سنبين في خلاف في غير أيام الحيض عادتها، يعني في غير عادتها أيام الحيض وبعد الطهر قالوا لا نعدها شيء. طيب هذا قول من الذين يقولون بأن القدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد حيضا، وطبعا كما قلت قبل الحيض وهي في الطهر كل طهر، يعني هذا مذهب الحنفية، والحنابلة وقول عند المالكية وقوة القول أن البعض جعلوا مذهب عندهم أيضا. إذا نقول يتبين لك أن الشافعية لا يقولون بذلك. طب وجه الدلالة حديث الباب الذي عندنا أن معطية قالت بعد الطهر يدل على أن ما قبل الطهر حي. إذا الكلام كله هنا أن بعد الطهر ليس بحي. لما قالت بعد الطهر يدل على أن ما كان قبل الطهر هو الحي اللي هو فين وقت الحي. في رواية الدارمي قال لنا كنا لا نعتد بالصفرة والقدرة بعد الغسل، وهذه تجدها عندنا في أدلة المذهب أخذوا هذه الرواية بعد الغسل وهي لا تفرق على الطهر وعلى الغسل. طيب الإشكال عند هذا قول قلت الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية. الشافعية الأمر عندهم مختلف لأن الشافعية أصلا عندهم وجوه ثلاثة في هذه المسألة. يعني يقولون إيش؟ يقولون في وجه أن القدرة والصفرة كلها متى نزلت هي حيض، وهذا أكثر أصحاب المذهب يرون أن القدرة والصفرة حيض سواء في أيام العادة أصدقائي دقائق أعود دقائق وأرجع لكم بسرعة. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا لا لا جم. طيب ما زلنا في الحديث في كلامنا عن القدرة والصفرة وبينا قول المذهب من الحنفية والمالكية. كنا وقفنا عند الشافعية. الشافعية لهم ثلاث أوجه في هذه المسألة. الوجه الأول عندهم يرون بأن القدرة والصفرة إذا نزلت في أي وقت من أوقات من أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن تكون عادة، يعني يمكن ينزل فيها الحيض هو 15 يوم تحديدا هيكون يعني أيام العادة اللي هي عادتها أو نزلت في الأيام التي يمكن أن يكون حيضا يكون هذا حيضا. فقالوا على العموم هنا هذه كلها تعد من الحيض. ليش؟ لقول الله عز وجل يسألون عن المحيض كله هو أذى. وقالوا الصفرة والقدرة من الحيض لأنه هو دم بألوان مختلفة فيكون هذا أيضا من إيش؟ من الحيض. وهذا قول الكثير من الأصحاب في المذهب، قول أبو إسحاق وأبو العباس وأكثر من أكثر الأصحاب على ذلك. فإذا هذا وجه عندنا. وجه آخر ووجه لأبو سعيد الاستخري قال أن الصفرة والقدرة لا تكون حيضا إلا إذا نزلت أولا في الشهر الأول. يعني إيش؟ جاءت المرأة عادتها عادي في الشهر الأول من يوم الخامس نزل دم، ثم جاءت في الشهر الثاني في نفس اليوم الخامس نزلت قدرة وصفرة قبل الدم لكن في نفس يوم العادة، فقالوا هذه تكون قدرة وصفرة. لكن إذا أتت في وقت لم يكن عادة لها من قبل ونزل فيه الدم من قبل فلا يعد قدرة وصفرة. والوجه الثالث عندنا وجه أبو علي الطبري قال حتى تكون قدرة أو صفرة لابد ينزل قبلها دم أحمر. يبقى هو كان هنا بيعتبر امتى القدره والصفره في الحيض فقط. اذا لم ينزل قبلها دم فلا تكون حيضا. المذهب عندنا الوجه الاول اللي هو يقول بان القدره والصفره اذا نزلت في ايام العاده او في الايام التي يمكن ان تكون ايام حيض قالوا هذه حيض تكون حيضا. والطيب زمن الإمكان، نعم زمن الإمكان. الإشكال عندهم أو مش الإشكال، قالوا لعندنا حديث لعائشة رضي الله عنها وارضاها قالوا كنا نعد القدرة والسفرة حيضا، يعني حديث معطي المعنى. قالوا عندنا حديث رواته عائشة أو رؤية عن عائشة، يعني عائشة أنها قالت كنا نعد السفرة والقدرة حيضا. فقالوا إيش هذا حديث لعائشة يعارض حديث معطية، عائشة تقدم لأنها فقيهة، عائشة تقدم لأنها فقيهة في هذا الباب. والرواية الأخرى عن عائشة ما كان يرسلنا إليها بالكرسف أو بالقطنة قالوا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك إيش؟ الطهر من الحيض. طيب ما إيش اللي فيها؟ قالوا لأن عندنا طهر من الحيض إما أن يكون انقطاع العادة أو في إمكانية أصلا ما زال في زمن الإمكان، فما زالت نزلت القدرة والصفرة في زمن إمكان الحيض، وما زلنا نحن هنا في إمكان الحيض، يبقى أيضا يعد هذا حيض. بعض جمع، وكان ده اللي قاله الحافظ ابن حجر، جمع بين حديث عائشة وبين حديث حتى ترين القصة البيضاء حديث معطية، فقال ابن حجر جمع بين ذلك، قال إن حديث معطية محمول على إزراءة السفرة والقدرة في أيام الحيض، وحديث عائشة على غير ذلك، على غير أيام الحيض. ولا إيش العكس أنا قلت حديث أم عطية على أنها إذا رأت السفرة والقدرة في أيام الحيض، لأن قالت لنا عد بعد الحيض شيئا، يبقى بقصدها أن في الحيض هنعمل حديث أم عطية على ذلك أن السفرة والقدرة في أيام الحيض، وأما غيرها فليس بحيض. وحديث عائشة نحتمله على أيام الحيض أيضا فقط، لأن قالوا لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. إذن لا خلاف في الرواية الثانية، أما الرواية الأولى لما قالها عندنا بأنه قدرة وصفرة كنا نعد قدرة وصفرة حيضا، هذا اللفظ هذا غير ثابت، ومع أنه رواه الإمام مالك على طبعا أبي على طبعا أمه مولاة عائشة أم المؤمنين قالت أيضا ذلك. والرواية هذه لم تثبت بهذه النص. ثاني عندنا حديث المعطية حديث الباب، قلنا نعد السفرة والقدرة بعد الحيض شيئا أو بعد الطهر شيئا، أنا آسف. حديث عائشة رضي الله عنها كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف أي فيها السفرة من دم الحيض، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. الحديث هذا غير هذا يجمع مع حديث معطية لا إشكال فيه، لأن حديث معطية تقول بعد الطهر لا نعتبر الحيض القدرة والصفرة، حديث عائشة بتتكلم عن أثناء الحيض قدرة والصفرة أثناء الحيض. يعني ممكن نحمل حديث عائشة على القدرة والصفرة أثناء الحيض إنه حيض، يعني لو نزل الدم وتدرج ثم وصل إلى القدرة والصفرة ولم ترى لسه الطهر لا بالجفاف ولا بالقصة البيضاء فهذا من الحيض، هذا حديث عائشة. ومفهوم حديث المعطية كذلك، إن منطوق المعطية بأن بعد الطهر لو نزلت القدرة والصفرة لا تعد حيضة، قبل الطهر يعني في الحيض تعد إيش حيضة، يبقى مفهوم حديث المعطية يوافق منطوق حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. الإشكال كان عندنا في المذهب أو الشافعية نقول يعني بأنهم استدلوا بحديث آخر عند رواه الإمام مالك الموطأ أن عائشة كنا نعد القدرة والصفرة حيضا، وهذا فيه خلاف في ثبوته، ولو حتى ثبت ممكن يجمع أيضا مع حديث المعطية في إيش أو يجمع مع الرواية الأخرى لعائشة لما كان يرسل إليها بالكرسف بالدرجة اللي فيها الكرسف طيب طيب يسر الأمر. الدرجة اللي فيها تفضلي منام بأي مكان اسمعه ما فيش كلام. ففيها الكرسف هنا يجمع على الرواية الثانية عند مالك لو ثبتت بأن المقصود فيها كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا في زمن الحيض، جمعا مع الرواية التي كانت ترسل لها نساء الأنصار نساء النساء بالدرجة فيها الكرسف فتقول لا تعجلنا حتى ترين قائصة البيضاء. يبقى أمكن الجمع أمكن الجمع هنا، وهذا الذي يقصد الإمام ابن حجر حافظ ابن حجر أن عائشة في الرواية الصريحة وفي الرواية التي تحتمل الثبوت تقصد بها زمن الحيض. لكن المذهب توسع فيها ليش؟ لأنه قالوا حتى لو قلنا بأن عائشة تقصد في زمن العادة، فنحن عندنا زمن العادة متوسع اللي هي زمن الإمكان، وده اللي جعل المذهب يتمسك بقوله أيضا. قال حتى لو قلتم بذلك، طب ما إحنا بنقول لو قلتم أن عائشة تقصد الحيض فنقول نقول إن هو زمن الحيض عندنا ممكن إنه يكون تأتي العادة ثم تنتهي ثم يرجع مرة أخرى، وهذا زمن الإمكان فنحن نقول به أيضا. إمتى الذي لا نقول به؟ لما يأتي في زمن الطهر اللي هو لابد طهرا بعد 15 يوم الحيض، هنا الذي نقصده يعني جعل الطهر المقصود اللي هو الطهر الذي ليس فيه زمن إمكان الحيض. يا رب تفهموا دي مسألة لأن هي دقيقة حتى المسألة. يعني ليش الشافعية تمسكوا بذلك أيضا حتى مع الحديث؟ قالوا عائشة اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضا. طيب وهو ممكن زمن العادة يرجع تطهر وترجع زمن الإمكان، فقالوا كل هذا عندنا ممكن يكون حيضا، فإذا الكدرة والصفرة في ذلك حيضا. فهمتم الآن مقصد الشافعية حتى مع الحديث؟ فقالوا بهذه بأنه في زمن الإمكان كله حيض. الجمهور فرق. طيب الآن اتفاقا أن الكدرة والصفرة أثناء الحيض حيض، هذا لا فيه إشكال اتفاقا. يعني لو نزلت الصفرة والكدرة قبل حدوث الطهر الجفوف أو القصة البيضاء هذا حيض عند المذاهب الأربعة، نقول ذلك اتفاقا ما فيه إشكال فيه. اللي هو الخلاف كله أن تنزل بعد الطهر أو تأتي قبل الحيض أو تأتي اللي هو في زمن الطهر، تأتي في زمن الطهر. هذا القول الثاني اللي قول الجمهور، يرون أن هذا ليس بحيض لا يكون حيضا حتى ترى الدم، حتى ترى الدم. وقال هذا قول ثالث اللي لم يعمل بحديث المعطية وقال انه محل اجتهاد، فيرى بان الصفرة والكدرة ليست بحيض اصلا، في كل الاحوال ليست بحيض. يعني اذا نزلت في اثناء يبقى انا ارجع عن كلمة في الاتفاق هذه عشان ما وهمت كده. هذا قول يخالف ليس يكون لا نقول اتفاقا، يقول الصفرة والكدرة قبل الحيض اثناء الحيض بعد الحيض لا تعد شيئا، ولدليل هذا حديث المعطية فقد اجتهادا منها. والاصل ان الحيض معروف بالدم، دم الحيض اسود يعرف، والكدره والصفره ليست بدم حيض، فحتى لو نزل في اثناء الحيض لا يعتبرونها من الحيض. فعند توقف الدم عندهم يعتبر هذا جفاف الدم وبعد ذلك ليس بحيض عندهم. وهذا يعد ممكن تعتبر قول ثالث في وقائم على انهم لا يعتدون بالحديث، يعني يقولون محل اجتهاد والاصل بان الحيض يعرف كما جاء في الاحاديث الاخرى، وانه ما دام لم ليس هذا مميز في دم الحيض فلا يعدش. وحتى بعدهم قالوا ان بعض الطهر هذه لم يروها البخاري رماها ابو داود، والحق احنا رددنا عليه ان تبويب البخاري يبين ذلك، تبويب البخاري يدل يبوب ذلك. يبقى عندنا الان كان في ثلاث أقوال عامة، وفي قول طبعا الشافعية بأن في تحقيق أوجه، لكن قول عام قول أول عند الجمهور من المالكية من الحنابلة والأحناف، وقول قوي عند المالكية بأنها في الحيض كدرة وصفرة حيض قبل الحيض وبعد الحيض لا تعد حيض من الطهر. وقول ثاني وقول الشافعية أن الصفرة والكدرة في زمن العادة وإن كان الحيض اللي هو 15 يوم حد أقصى إذا نزلت تعد حيضا وقول ثالث ان القدره والصفره لا تعد حيضا اصاله لا تعد وهذا وجه يعني وجه عند الحنابله وهذا قول الامام ابن حزم يعني هو وجه عند الحنابله وهو قول الامام ابن حزم ورجحه بعض المعاصرين الفضلاء في ذلك على انهم قالوا بان الحيض دم يعرف فاذا لم ينزل الدم وهذه صفره وقدره فليس لذلك نقول الراجح والله اعلم لو قلت بالراجح الصفره والقدره في زمن في اثناء الحيض هي حيض هي حيض واما بعد الطهر ليس معطيه واضح بذلك انه لا يعد حيض ما دام نزلت قدره وصفره فقط ليس فيها دم قدرة وصفر ليس فيه الدم المعروف يعني بعد الحيض وقبل الحيض في غير زمن العادة يعني المرأة عادتها في يوم الخامس بينزل نزل عندها الثالث أو الثاني أو الأول لا يعد حيضا هي طهر لكن لو جاء في يوم الخامس اللي هو موعد الحيض وما نزل الدم نزل قدرة وصفرة نقول أن هذا حيضا على قول أبو سعيد الاستخري هذا الراجح الذي يقول هذا ترجيح طبعا هو ما خلف المذاهب ما لفقنا أصالة قلنا أيضا بأن بعد الحيض يعني هو في قول الجمهور لحد أن بعد الحيض بعد الطهر يكون طهرا طب قبل وكمان في زمن الطهر اللي هو قبل الحيض يكون طهرا لا يعد حيض نزلت في أثناء الحيض مع الدم ولم يحدث جفاف كما في حديث عائشة لا تعجلنا هذا من الحيض تبقى إيش؟ إن هي بعض النساء عادتهم أصبحت الآن إن يوم الخامس لا ينزلش الأول الدم ينزل القدرة والصفرة ثم ينزل الدم طبعا على كلام أبو سعيد هو كان أولا نزل الدم في هذا الوقت ثم بعد ذلك قلنا بأن الدم بقاش ينزل بينزل القدرة والصفرة وأصبح عادة لها في نفس وقت أيام العادة ومتصل بالدم وليس هناك بينه وبينه فاصل قلنا ان هذا يعد حيضا وان كان هذا محل خلاف بين العلماء انا كل هذه انا برجح لها لكن بيانت اقوال المذاهب كلها في هذه المساله اعتقد كده في اشكال عند احد قبل ان ننتهي في حاجه مش غير واضحه عشان هندخل لما بعد ذلك من ما يفعله الحائض وما يحرم عليه الى غير ذلك ونقول انتهينا من مساله القدره والصبر هو ده ملخص الخلاف كله على حديث المعطية وحديث عائشة والنظر له طيب مفيش الحمد لله ندخل فيما يلي لو نزل في زمن العادة ما قلتها أنا خلاصها تقريبا قبل وأثناء وبعد الحيض نعم في حال في واضح عشان في أسئلة على التليجرام الخير قول الشافعية ثلاثة أوجه الشافعية لها ثلاثة أوجه لمن أراد قول الشافعي الوجه الأول وغالب عامة الأصحاب أو أكثر الأصحاب أقول يقولون بأن إذا نزلت القدرة والصفرة في أيام العادة أو في زمن الإمكان فهي حيض هذا الوجه الأول الوجه الثاني وهو قول أبو سعيد الصخري قال إذا نزل الدم أولا في أيام العادة ثم في الشهر الذي يليه نزل في نفس الوقت يعني صفرة وقدرة مكان الدم أولا في نفس الوقت قالوا هذا يكون حيضا على أنه قد علمنا من عادتنا هذه يوم العادة إذا هو يراه في المعتادة أما المبتدئة فلا يعتد بذلك يعني يرى بأن يشترط أولا يأتي يوم العادة ينزل فيه أيام العادة ينزل الدم ثم الشهر اللي يليه ينزل صفرة وقدرة مكان الدم في نفس الوقت فقالوا هذا يعد صفرة وقدرة هذه من الحيض يعني هو وهذا يشترط فيه في المعتادة لكن إذا رأت المعتادة في غير أيام العادة السفرة والقدرة عنده لا يعد هذا حيضا في غير أيام العادة، يعني قبل العادة بيومين ثلاثة لا يعد، لكن لو أصبحت عادة يعتبر هذا حيضا. وهذا قلنا في الترجيح. لو الوجه الثالث قالوا، وقول أبو علي الطبري عند الشافعية، أن حتى يكون السفرة والقدرة حيض لابد يسبقها دم أسود، دم قوي، دم حيض. إذا سبقها دم تكون من الحيض، إذا لم يسبقها دم لا تكون حيضا. كانوا يريد أن يقول إيش؟ إذا نزلت أولا لا نعد بها حيضا، لازم تنزل بعد دم. هذه الثلاث أوجه. المعتمد الأول، المعتمد الأول عند الشافعي اللي هي أنت لخصت جاءت الأخير، قبل الحيض زمن الحيض الجمل، قبل الحيض وزمن الحيض الجمل يعتبر شيء للنحاس وجه عندما تحنى بلا. لا أقول بقى القول الثالث. طيب قبل الحيض هو خاص النحاس بكله لا يرى السفرة والقدرة شيء ووجه عند الحنابلة. قبل الحيض الجمهور لا يعتبره شيء، أثناء الحيض الجمهور يراه حيض وهو الراجح، بعد الطهر الجمهور لا يراه لا تعتبر شيئا. لكن انت كنت المفروض تضيف هنا، نعم هتضيف هنا بعد الطهر، ان انت الشافعية يرون انه حيض. التقسيم ده انت نقله، انا فاهم انت عايز تقوله قبل وبعد، لكن عند بعد الطهر اردت تقول بعد الطهر من الحيض وفي زمن الامكان تعتبر حيض، لابد تضيف عند التلخيص اللي انت لخصته الان هذا بعد الجمهور. انت تقول الجمهور والقدره والسفره تعتبر شيء، لا تقول الشافعيه يرون ان هذا حيض بعد الطهر من الحيض وفي زمن الامكان. حتى كده تكون اكتملت عندك التلخيصه. ما عشان تلخص انت ذكرت الجمهور، لو اردت تقول يعني يبقى قبل الحيض اهو، قبل الحيض الجمهور لا يعتبر شيئا، ابن حزم لا يعتبر شيئا وجع عند الحنابلة، اثناء الحيض القدرة والسفرة الجمهور والشافعية الأربعة، الجمهور من المذاهب الأربعة يروا إيش؟ قدرة وسفرة. وابن حزم لا يروا شيء أيضا ووجع عند الحنابلة. بعد الطهر من الحيض وفي زمن الإمكان، عشان تضيف هذا، الجمهور يراه لا يراه شيئا، لا يراه حيضا، والشافعية يراه حيضا، وابن حزم لا يراه شيئا. اتركوا بقى الله يكرمكم، خلاص أنا عدت الشافعية أكثر عشان في ناس ثانية طالبين، انسوا خلاص الوجوه اللي عند الشافعية، خذوا القول اللي عند الشافعية المعتبر. أصل الوجوه دي اللي من سيدخل في المذهب، وإحنا مش في المذهب الآن، لكن أنا أردت لمن أراد أن يضبط. يعني الشافعية يرون القدرة والسفر في أيام الحيض وفي زمن الإمكان حيضا، كفاية عليكم كده، هي دي اللي كفاية تاخدها على الشافعية. أحسنت، الله يبارك فيك يا أبو عبد الله. نعم نعم، ممكن هذه ناخدها كده اهوت، بس انا ما اعرفش انا هنقلها ازاي. خلاص انتهينا من هذا. في احد عنده شيء على الزوم؟ طيب خلاص ارجعوا بقى اسمعوا تاني لو عندكم لاي اخوات. احنا عدناها كثير واعتقد بياننا وقلنا الراجح فيما يعني نظن والله اعلم في ذلك. نرجع لما يحل فعله مع الحائض وما يحرم. عن أنس عشان نسير اليوم، نحاول ننتهي لو استطعنا من الباب الكتاب. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كان إذا حاضت المرأة لم يأكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلى النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حاض، متفق عليه. هو أتى المصنف من فقه طبعا الحافظ بن حجر، أتى بتبويب ما يفعل ما يحل فعله مع الحائض وما يحرم وما يحرم يعني. فأتى بالحديث الأول عن أنس وحديث الثاني عن عائشة رضي الله عن الجميع، لأن هذا يبين الخلاف فيما يصح أن يفعل مع الحائض. والحديث الأول عند مسلم، الحديث الثاني متفق عليه. طبعا معلوم بأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة كانوا يتجنبوها بالكلية، بل كانوا يجعلوها تخرج من البيت ويضعوها في مكان ولا يقتربون منها، لا يأكلوها ولا يجمعوها في البيوت، يعني تجلس معهم في البيت تجتمع معهم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه عن ذلك، فقد أنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه الآيات، طب نعتزل إيش؟ هل نعتزل باعتزال اليهود؟ لا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن بيّن صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء يصنع إلا النكاح، إلا الجماع للوطن، وأن الدلالة على أن هذا مخالفة، وهذا أصل أصيل الدين كما قلنا أمس حتى في ختام العمدة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مخالف فيه اليهود والنصارى والمشركين إلا فعله. حتى أن اليهود لما بلغهم هذا الكلام قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه صلى الله عليه وسلم. فهو وهذا أصل عندنا مخالفة المشركين حتى في العقيدة وفي الأبواب الفقهية. انظر إلى الحج، قد بينا كثيرا في شرح الحج كثير من المناسك النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيها ما كان يفعل في الجاهلية. فمن النفرة في عند المشعر الحرام وفي الصفرة والاسفرار وعند تبديد التاسع والعاشر بين عرفة وبين المزدلفة والنحر إلى ما كان يفعله قريش إلى غير ذلك من الأمور التي كان خالف فيها. هذا أصل أصيل عندنا. حتى جاء الصحابة كأسيد ابن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فعرف أنه لم يجد عليهم. يعني هم جاءوا يحكون النبي أن اليهود قالوا ما جاء ما يريد هذا الرجل يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا، فهم أرادوا أن يقولوا طب نجامع أيضا عشان نخالفهم، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فخاف أن يكون قد وجد عليهم يعني غضبا. فلما خرج جاء للنبي هدية من لبن فنادى عليهما لي يعني يكرمهما وأشربا، فعلمنا بأن النبي لم يجد في يعني لم يجد عليهما يعني لم يغضب منهما. طبعا ألفاظ الحديث عشان نبين أن اليهود كان إذا حاضت لم يؤكلوها بينا استطاع كل شيء لأن نكاح مقصد به جماع اعتلى يأمرني فأتزل. الإزار هنا مهم، ضبط الكلمة مفردات، لأن الإزار هو ما يلبس ما بين السرة إلى الركبة رجالا ونساء، هذا يسمى حتى الإزار أو أصله الوزر، ويعني جزء قطعة من الملابس يكون ما بين السرة وما بين الركبة. هذا معنى الإزار، ليش يبين المعنى المقصود لمن قال بأنه لا يباشر بين السرة والركبة؟ قال فيباشرني مباشرة الرجل لامرأته، وهذا المسألة اللي يعني المقدمات الحج البشرة تباس البشرة وكل شيء باستثناء أن يكون هناك وطأ. فقال هنا حديث أنس يدل هنا اللي في الحديث الأول، حديث أنس نعم اللي في مسلم يدل على أن التحريم فقط هو الوطأ، فعلوا كل شيء إلا النكاح، لقوله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، أي اعتزلوا وطئ النساء في المحيط، دل ذلك بالمفهوم وهو منطوق يعني فعلوا كل شيء، إذا لا يحرم على الرجل شيء من امرأته من زوجته حال الحيض إلا الجماع، وهذا قال كناية عن ذلك حتى يطهرن، والاعتزال هنا المقصود به الكناية عن عدم الحيض. فهنا إجماع طبعا عند المسلمين على تحريم الوطئ الحيض، إجماع نقول هذا إجماع نقل ابن المنذر وابن حزم والنووي إلى غير ذلك بعدم. والأمر الثاني الذي الخلاف بين أهل العلم، الجمهور يرون بعدم كراهة أو عدم جواز نقول الاستمتاع للزوج ما بين السرة والركبة امتثالا لحديث عائشة التي كانت تقول كان يأمرني فأتزل، وأيضا حديث آخر لمادري صفية ومسلمة قالت كان إذا أصاب أحدنا الحيض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزل فيبشر، غير حديث عائشة حديث آخر. فقالوا هذا حديث عائشة في المتفق عليه أعلى درجة حتى من حديث أنس كان في مسلم، لكنه فيه جواز أن أمرها بالاتزال. فقالوا إذن الجمهور يرون، الجمهور خلاف الحنابلة، الجمهور هنا الشافعية والمالكية والأحناف يرون بمنع الاستمتاع بالحائض ما بين السرة والركبة. ولو كنتم معنا في درس الأصول السابق الآن القواعد الأصولية قالوا هذا أيضا من باب سد الذرائع، عند الأحناف يرون هذا من باب سد الذرائع. ليش؟ لأنه سيؤدي أيضا إلى الوقوع في مفسدة، لذلك جاء المنع بذلك. ولو ما يفعل غير ذلك من حيث التقبيل والمعانقة إلى غير ذلك والضم إلى غير ذلك كل هذا يفعل اللي هو في اللفئة. القول الثاني وقول الحنابلة وقالوا إنه يجوز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا الوطئ فقط، فكل ما يصح أن يفعله له أن يفعله إلا فقط أن يفعله. واستدلوا بحديث الباب حديث أنس أيضا فعلوا كل شيء إلى النكاح. طيب التوجيه، قالوا التوجيه بأن حديث عائشة فقط يدل على الاستحباب وليس فيه الوجوب والمنع من عدم ذلك، وكأنه مثلا يبين هذا ويبين ذلك. فمن استطاع كما جاء في حديث عائشة أنه كان يقبل وهو صائم، فقالت ومن منكم يملك إربه، يعني من يستطيع أن يملك إربه في الصوم فيقبل إذا أراد، وألا يؤدي ذلك لوقوع فيه المنهي عنه في الوقت. فإذا المسألة نقول الحديث ليس فيه تعارض، لكنه وقول الحنابلة حقيقة في الإباحة، فلماذا نمنع؟ قال اسمعوا كل شيء للنكاح حتى لو قال بالاتزار، فهذا يدل على أنه قد يحمل هذا على عدم الاستطاعة أو عدم يعني خشية الوقوع في المفسدة، وهذا الذي يعني يملك نفسه فليس عنده إشكال، فقد أباح له الشرع ذلك. وما أمين الله عز وجل به قول الحنابلة في ذلك بأنه أرجح، لأن الدليل صريح والحديث في مسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، لكن المرء على حسب حاله، من استطاع أن يملك نفسه فله، من لم يستطع فليس فليس عليه أن يفعل ذلك، لأنه قد يقع في المحرم وهو كبير من الكبائر، فهنا الوسائل أحكام المقاصد أو سد الصراع يقول بالبعض. وقد بينا المسألة. طيب هذا الحديث ندخل فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال تصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطاني ورجح غيرهما وقفه. هذا الحديث نعم مدار المسألة هذه على من فعل ذلك، حدث منه من حدث منه الجماع في وقت الحيض. وهذا الحديث كما رواه الحجر في البلوغ رواه الخمسة وصححه الحاكم من القطان، قال ورجح غيرهما وقفه. وهذا الحديث فقط في مسألة الكفارة، ونعم هو فيه خلاف بين المذاهب على مسألة إثباته، هل هو الصحيح وصفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو الصحيح وقفه على ابن عباس. الحديث فيه حقيقة كلام فيه كثير أهل العلم، وفيه بعضهم علل الحديث، ومداره على على على مولى ابن عباس الذي جاء في السند عن مقسم مولى ابن عباس، وتكلم فيه تكلم في ضعفه البعض وتكلموا فيه، وليس له الا حديثا واحدا تقريبا قد توبع عليه ايضا، فاختلفوا على العلم في ثبوت الحديث، يعني بعضهم علوا قالوا فيه رواية بالرفع رواية بالوقف، ذلك وقال ورجح البعض وقفه عن ابن عباس، وهو جماعة شعبة كان رواه موقوفا عن ابن عباس وأحيانا رفعه ثم رجع وقفه. وقلت المسألة كلها تدور حول مقسم ابن عباس عن ابن عباس مقسم عن ابن عباس ووقوفه عن ابن عن يرويه عن ابن عباس وقالوا موقفوه عن ابن عباس، والبعض رواه مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره من غير ابن عباس فكان مرسلا، فعللوه بذلك. وقالوا فيه عله ايضا في المتن، المتن فيه عله في اضطراب المتن، ان في روايه بدينار وروايه بنصف دينار، روى يتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار، وهذا بعضهم قالوا بعضهم عله في المتن، لذلك البعض ضعف الحديث فلم يعمل به سندا ولم يقلوا بعله الاضطراب في المتن. وممن ضعف الحديث الإمام الشافعي وابن المنذر والنووي أيضا ضعفوا الحديث ولم يقولوا به، ذلك لم نقل به عندنا أو في المذهب، لأنهم قد أثبتوا الحديث أو أثبتوا الحديث فقالوا بالكفارة ذلك إذا جامع وهي حائض، ثم تكلموا عن المتن في اضطراب المتن، قالوا يحمل على أنه إذا كان الجماع في أول الحيض يعني في انهمار الدم وكثرته فهذا يكون التصدق بدينار، واما وان كان الدم في المباشره او الجماع في انقطاع الدم في نهايته فيكون المقصود به هنا التصدق بنصف دينار. وممن صح الحديث ابن القطان وابن دقيق العيد وابن حجر طبعا اللي اورده هنا، لكن انصافا هو بعد ما اورده بين مساله الوقف ايضا وتكلموا ايضا عن مساله ان اختلاف القدر هذا يعني قد جاءت ادله في اختلاف العدد احيانا وقالوا بها الاصحاب وغيرهم. فاذا في خلاف في مساله ثبوت الحديث ايضا ممن صح الحديث ابن تيميه وابن القيم. ومن المعاصرين صح الحديث الامام الشيخ احمد شاكر مفخرة المصريين، الشيخ الباني ايضا صح الحديث ايضا هذا الحديث وقال به الشيخ ابن باز ايضا. فالمساله فيها خلاف حقيقه، وخلاف يرجع للمذاهب ايضا. الشافعيه قلنا ضعفوا الحديث، مع ان من الشافعيه منهم من يضعف، لكن المعتمد عندنا تضعيف الحديث كما بيان، والحنابلة صح الحديث وردوا على العلل الموجوده والاضطراب كما بيانت. فقالوا هنا اذا من وطئ امراته وهي حائض يطلب منه ان يتصدق بدينار او نصف دينار على حسب التفصيل الذي قلته. وكان هذا قول للشافعيه في القديم، حتى نقول كان الشافعيه في القديم المذهب القديم كان يقول به، لكنه في الجديد لا نقول بذلك، وهو قول الامام احمد. وممكن الخروج من الخلاف واستحب في ذلك، لان المساله دائره كما قلت على مساله ثبوت الحديث والخلاف في تصحيحه او تضعيفه. فممكن الراجح في ذلك ممكن الخروج من المساله بانه من قال يعني به لا حرج ان يخرج نفسه من الخلاف، لكن هذا لا ينفي الاسم الذي يقع فيه. لكن الكلام كله على انه قد اتى بكبيره نعم، لكنه الكفاره هنا فيها محل خلاف. فالحنفيه والمالكيه والشافعيه في الجديد ليس عليه شيء، وهو رواية الإمام أحمد، لكن وهو قول الظاهرية ليس عليه شيء. الذين قالوا فقط به المعتمد عند الحنابلة، وقال به طبعا ابن تيمية وابن القيم إلى غير ذلك كما بينت. وفي حديث آخر يستدلون به أيضا عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد، وفي رواية فقد كفر. وهذا الحديث يستدل مين؟ الجمهور. يقول الحديث ذكر فينا سلم الحق ولم يطلب منه كفارة، لكن الحق الحديث به ضعف. أيضا هذا الحديث يستدل به الجمهور يعني تدعيما للموقف، لأن الأصل براءة الذمة، لابد حتى تثبت الكفارة لابد لك من دليل صحيح، لكن الجمهور يردون على الحنابلة بحديث آخر الذي قلته الآن، والحديث أيضا هذا ضعيف ليس لم يثبت. إذا المسألة كلها تدور فين؟ على صحة الحديث فقط في المسألة. إذا من سب أن أثبت الحديث قال به وألزمه بالكفارة، ومن ضعف الحديث ليس عليه شيء، على أن الأصل والأحكام فرع عن التصحيح، فإن لم يصح مع قول الجمهور فلا نقول عليه شيء. لكن الذين قالوا طيب بصحة الحديث وقالوا بالحكم وجوب الكفارة، فقالوا هنا الكفارة على من؟ الكفارة على الرجل الكفارة على الرجل فقط. بعضهم قال طيب إن كانت المرأة مطاوعة للرجل وعلم بالتحريم، فقالوا بعضهم عليها كفارة كما على الرجل كفارة، قالوا وقت يوجب الكفارة عليه وعليه كفارة. وهذا نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد. وقول الثاني المرأة ليس عليك، هذا طبعا لمن؟ للذين يقولون بالكفارة. خلاص احنا خرجنا الجمهور وبنتكلم الآن مع الذين قالوا بالكفارة، اختلفوا عند الإمام أحمد الحنابلة. قولوا بأن المرأة عليها أيضا وجوب الكفارة إن كانت مطاوعة أو كانت تعلم وعلم بالتحريم، والقول الثاني ليس عليها كفارة، لأن لم يأتي في الشرع أن يوجب عليها كفارة. مثل من؟ مثل كفارة الجماع في نهار رمضان لو تذكر الخلاف اللي فيها، وطبعا الخلاف هناك يعني أقوى. والمسألة خلاف عند من قال ذلك، لكن لا شك بأن من فعل ذلك فهو آثم، وهذا قد فعل كبيرة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، سواء تصدق أو لم يتصدق عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الإتيان الكبائر ليس بالأمر الهين ومخالفة أمر الله عز وجل. فيسألونك عن المحيط قل وأذى فاعتذر النساء في المحيط، فهذا حرام. وأما مسألة إلزامه بالكفارة، المسألة كلها من لم يثبت عنده في الأصل صيانة أموال المسلمين وعدم إلزام الإلزام الناس بمال إلا بدليل صريح صحيح، والأصل براءة الذمة، والأصل أنك تعصم مال المسلم وأنك لا تكلفه بشيء إلا بدليل صحيح. فلا بد لمن يعني كان المسألة فيها خلاف، فمسألة لكن احنا احيانا نقول بقى هنا ايش احيانا، مع اننا قد اقول بعدم ثبوت الحديث، لكن احيانا لما تنظر من حال المرء بأنه من باب سد الذرائع إن فتحت هذا الباب فبعض الناس حقيقة، وهذا طبعا ليس مخالفة للسنة لأنه نخالف يعني ليس فيه سند صريح، نقول أن الأصل ما فيش الأصل براءة الذمة نعم، وفي سند في حديث فيه خلاف، لكن النظر أحيانا إن نقول إيش بأنه بعض الناس إذا فتح هذا الباب فقد يستهين جدا بالفعل ولا يرى الاسم فيه مع أنه كبيرة، وقد يعني يتوقف إن علم أن المسألة فيها كفارة فيها مال. ذلك كما قلنا في سد الذرائع في القواعد أن الشافعي كان لا يرى بتضمين الصناع، لكنه يفتي للعامة بتضمين الصناع حتى لا يرى فساد الصناع لو علمه بذلك، مع أنه لا يقول بتضمين الصناع لكن كان يفتي سدا للذرائع. فأحيانا ممكن نقول إيش أن المسألة فيها خلاف في سبوت حديث وليس نصا قاطعا يعني نخالفه فيه، لكن فممكن المرء أحيانا أن هو يقول بذلك لما يرى تهاون أو شيء عند البعض فيلزمه بذلك حتى ينزجر، وإلا الراجح بأن الحديث لم يثبت أنه ليس عليه شيء. طبعا الدينار هنا مثقال من الذهب، الدينار هو مثقال من الذهب والنصف نصف مثقال، طبعا هذا يرجع بقى للجرامات يعني يرجعوا فيه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. أليست هذا أن الحائض تترك الصوم والصلاة؟ كنا لسه بنتكلم في من يتنطع ويأتينا في كل رمضان قبل رمضان يخرج لنا بعض كده رسائل يلبس على الناس بأن من قال لكم أن الحائض لا تصوم وأن الحائض لا تصوم على سبيل الاستحباب ولا يوجد دليل في الشرع بأن الحائض لا تصوم، لكن الدليل جاء في الصلاة، ويعمل نفسه فقيه عصره وأنه يأتى بلم يأتي بأحد من بطون الكتب، وهذا جهل مركب حقيقة لأنه لا يعلم أنه جاهل أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس وراد يقول لك أن هذا ليس على سبيل الوجوب، ده هذا على سبيل الاستحباب. طب كيف الاستحباب وهي لم تصلي ولم تصم وأنت فرقت بين الصلاة وبين الصوم فقلت لا تصلي وجوبا ولا وإن أرادت أن تصوم هذا استحبابا لأنه ما فيش دليل، والحديث واحد أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يبين ذلك إيش كما جاء في حديث عائشة الذي ختمنا به باب الطهارة باب الحيض في عمدة الأحكام لما قالت المعازة لعائشة على ما نقض على ما الحائض تقضي الصلاة صوما لا تقضي الصلاة، قالت أحرريتي أنت؟ قالت لا إنما أسأل، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وقالت نؤمر. يبقى إذن لما تؤمر بقضاء الصوم دلالة، طبعا هو يقول هنا ليست دلالة على أن هي لا تصوم، لكن قلنا لهم بيانت أنها كانت إيش الأمر هنا أن الحكم واحد أن لا تصوم ولا تصلي، لكن جاء الأمر بقضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة. وهذا الحديث أصرح أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصوم؟ إذا معناه إيش أنها ليس عليها لا يجب عليها ألا تصوم ولا تصلي إذا حاضر. وطبعا أصل الحديث في حديث أبو سعيد الخدري لما كان في العيد في خطبة العيد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العيد الأضحى وخطب في الرجال وخطب في الناس ثم نزل مع ابن عباس وكان صغيرا نزل معه إلى مصلى النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقالت امرأة قامت امرأة قالت وعلامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالت اكثرنا اللعن وتكفرنا العشير ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم إحداكن. فقالت المرأة لقد بعد ذلك قالت وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ قالت بلى. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينك. هذا الرواية الحديث هو طبعا الحافظ أتى بالجزء الذي يبين هذه المسألة دل ذلك على إيش؟ فإذا على أن إذا صامت المرأة ويحاد تأثم بذلك، وإذا صلت المرأة ويحاد تأثم بذلك. لذلك بعض العام ويال تكون حائض يعني هذا كان موجود حتى في الزمان القديم ان بعض النساء لما تكون في الحائض يعني يصعب على نفسها تاكل وتشرب في ايام رمضان فتجدها تشارك اهل البيت بانها تمتنع عن الاكل والشرب وتاكل معهم على النار. نقول لها السنه انك تاكلي وتشربي لان الله قد رفع عنك الصوم، أصلا أنت مأمورة بذلك، فعلى الأقل تبيني إفطارك، حتى لو أنت تخفي عن الماء في بيتك أو مش تخفي عن بعض الأمور، لكنك على الأقل بأنك لا تقصدي عدم الصوم، تقصدي الصوم مشاركة معهم، هذا مخالف للسنة الحسنة ولا يبعد أن يكون فيه من الإسلام. نقول طيب هنا في إشكال، لو قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بأن لا تصوم ولا تصلي، طب هذا أمر من الله عز وجل ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصان، طب كيف نقصان وهو أمر شرعي؟ يعني هي كيف يسمى نقصانا وهو أمر شرعي؟ يعني ما فعلت ذلك من نفسها، بل هي أمرت بذلك، ألا تصلي ولا تصوم. فالبعض ممكن يشكل عليه ذلك، كيف تجعلونها ناقصة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. طيب هو الذي أيضا لما جاءوا الفقراء يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأغنياء عندهم مال وينفقون ولهم ليس عندهم، فعلمهم الذكر الذي جاء في الحديث، فرجعوا له قالوا بأن الأغنياء تعلموا الحديث وقالوه ومع ذلك يتصدقون، فقال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فجعل الفقراء أنقص من الأغنياء لأن الأغنياء هم ينفقون بأموالهم والفقير ليس له شيء في ذلك، يعني هو ليس ملام، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء للأغنياء وهم يرضون الله عز وجل ويتصدقون به، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إذا في نقصه في واحد أزيد من واحد، فإذا المسألة ليست فيها إشارة على شيء على المرأة، وهذا قد جاء الشرع به، فهذا فضل، ولكنه لا شك بأن من يصوم أكثر وإن كان يصوم فيه قضاء، من يصلي أكثر هذا فضل، لكننا نقول هذا سمي نقصا في الظاهر لكن الأجور لا أعلمها إلا الله عز وجل. كان بين سلم هناك أناس كانوا يريدون للخروج معه، منعهم إيش؟ منعهم العذر، فقالوا شاركوكم في الأجر وهم في المدينة، فالمسألة هذه ليس فيها إشكال ولا لمز من أحد على أنه سمي نقصا لأنه هو نقص في الظاهر لأنه لم يفعل هذا الفعل وغيره فعله، أما مسألة الأجور فهذه لا يطلع عليها أو لا يعلمها إلا الله عز وجل. بين ذلك أن الحائض قلنا لا تصلي لا نفلا ولا فرضا ولا تصوم لا نفلا ولا فرضا، لأنه إطلاق في الرواية، يعني لنا إطلاق، قالت أليست لا تصلي ولا تصوم، فإذا بكل أنواع الصلاة وكل أنواع النفل، حتى الصلاة الغير المفرائد نعم، نوافل لا تصح، جنازة ما تصح، عيد ما يصح، كل أنواع الصلاة لا تصح. ولا تصوم نفلا ولا فرض لإطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى البخاري في هذا الحديث لما بوب باب ترك الحائض الصوم، لأن هو إشكال في الصوم ليش؟ طب ممكن أحد يقول لي الإشكال ليش في الصوم غير الصلاة؟ ليش الإشكال ظهر في الصوم ولم يظهر في الصلاة في مسألة عبادة الحائض؟ نشوف بقى أنتم معانا ولا رحتوا فين؟ لماذا الإشكال في الصوم وليس في الحائض؟ نظرا تبقاه، يعني لماذا الإشكال في الصيد وليس في الحائض؟ يعني لماذا عندنا إشكال في ذلك؟ لا، انظروا للشروط وأنا أفتح لكم الباب. أيوة أحسنتي كل اللي بيقول، ما هو هذا؟ قلنا لأن ظاهر في مسألة الصلاة بأن الطهارة شرط والحائض منتفي عنها الحدث، هي متلبسة بحدث، وبالتالي يظهر ليش عدم صلاتها، لكن إيش بقى علاقة الصوم بالمسألة؟ ما للصوم ما للطهارة؟ وهنا يظهر أن المسألة في تركها للصوم المسألة تعبدية، ما هو مفيش ما يمنع انها تصوم الحائض، ايش الاشكال انها تمتنع عن الاكل والشرب؟ فهنا كانه اصبح المساله فيها ما فيها من تعبد. فلذلك احتوج الى التنصيص، ان النبي صلى الله عليه وسلم ينصص اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لان ممكن عقلا ما يقول لك ما فيش مانع من الصوم، ايش المانع عندك اصلا؟ هذا خطا، كيف تصوم في الحي؟ الله المستعان. ما انا قلت ان في تنطع في المساله، الصيام بلا صلاه لا يقبل، لا الصيام بلا صلاه لا يقبل من من من اين في هذا الدليل؟ لا تجمعون ان الصيام بلا صلاه لا يقبل، طب من اين؟ طب قولوا لي من اين الاستنباط هذا؟ طبعا احنا بينا الحكمه في القضاء، ليش تقضي الصوم لا تقضي الصلاه؟ لان الصوم لا يتكرر مره في العام وايامه قليله في العاده، او حتى لو في النفساء، لكنها في الحيض الصلاه كل يوم 5 مرات، فهذا كثير مشقه والمشقه تجلب التيسير. لكن انا ما فهمت، ما زلت بعضكم قال قلتم بان تستدل بالحديث على على ان الصوم بلا صلاه لا يقبل. الصلاة عبادة، ما فهمت كلام، ما زلت أنا أسأل، رب فين الربط بين الصوم والصلاة؟ لا هو إيش الربط ما بينهم؟ هو قال ما أين الربط؟ قال أليس إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، إيش اللي فيها؟ لا أنت بتردوش على بعض، بتردوا علي أنا عشان أنا مش ما فهمتش كده. هو فين اللي قال أصلا؟ انتوا على فكره اتوهوني معكم، انا مش فاهم مين اللي اشكل اصلا اللي مش انا سامع. بس توقفوا، بس لا في مين اللي عنده اشكال في المساله دي؟ مين اللي بيقول بان الحديث فيه دلاله على ان الصوم والصلاه، ان الصوم بدون صلاه لا يصح في الحديث؟ انا اتكلم في الحديث، مفيش عنده عنده اشكال. طيب انا افتكرت في الحديث، لا هذه مساله اخرى اصلا، تكلم في الحائض ولا غير الحائض الآن؟ في غير الحائض إذا صام ولم يصلي، يعني الحائض أي واحد، أي رجل أو امرأة صام ولم يصلي يصوم رمضان ولا يصلي؟ هذا السؤال ملوش علاقة بالحائض بقى، خلاص كده. طب إذا تزبط سؤالكم. طيب هذا يرجع لمسألة الخلاف أصلا في حكم تارك الصلاة، من يرى بكفر تارك الصلاة عمدا هيرى ان صومه غير صحيح، لان هو كافر مرتد يعني، وبالتالي عنده هذا فتوى عند علماء الحنابلة وعلماء الحجاز بعضهم الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة لقول الامام احمد، وايضا من يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يرى بتكفير تارك الصلاة عمدا او صلاة واحدة، فيرى بان الذي لا يصلي لا يصح صومه، لانه اصلا كافر بتركه للصلاة، فالصوم لا يقبل من الكافر. لكن من يقول بان، وطبعا هذا خلاف حتى من يرى كفر تارك الصلاه، لان هل ترك بالكليه ام صلاه واحده الى غير ذلك؟ هو اما من يرى بفسق تارك الصلاه فليس عنده شيء في ذلك، صح صوم. اللي بيسال على التليجرام في الاسئله اكتبوه في التعليق، في التعليقات اللي موجوده، او على الخاص ارسلي لي كما ارسلت الان يا استاذه وانا اجيبك، لكن لو على القناه ممكن تكتبه في التعليق فبيظهر في التعليقات، او ارسلي على الخاص الان على التليجرام وانت كما ارسلت الان استفسري وانا باجيب، انا فاتح الاثنين. طيب عن عائشه رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حط ماء مكان منطقة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. طيب هذا قال ايش متفق عليه، وهذا طبعا الحديث مشهور جدا من أهم الحديث، لأنه كان في الحج، هي كانت في الحج سيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالت ولما جئنا سرف تمخت، ودي منطقة، فدخل عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت ولا وددت والله إني لم أحج العام. قال لعلك نفستي. أو في لعلك في رواية غير نفستي أو ضحكتي. في رواية أخرى قالت نعم، فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهريه. سرف قلنا اللي هي فتح السين وكسر الراء، يا وادي في شمال مكة، قالوا بين مكة وبين وادي الجمور، ومن جهة التنعيم يبعد عن الحرم، يبعد عن حد الحرم من جهة التنعيم، وفي الطريق من مكة والمدينة يعني عموما. فطمثت يعني حطه، قالت ذلك. وفي رواية نفستي، نعم في رواية أضحكتي يعني، وهذا كله من مسميات الحيض كما قلنا، النفاس والضحك والطمس إلى غير ذلك. مع أن النفاس أصالة هو يكون مقصود به في بعد الولادة، نزول الدم بعد الولادة، لكنه من أسماء الحيض أيضا. تقصد السؤال هل العلاقة بين الصيام والصلاة للحائض من الصلاة الركن الثاني؟ فإن لم تصح الصلاة للحائض فمن باب الاندراج الصيام؟ لا لا لا لا، ولأن الصلاة والصيام دائما مقرونان. لا لا ولا مقرونان شيء، المقرون هو الزكاة والصيام، الزكاة والصلاة أصلا المقرونة في كثير، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا الذي قال فيه أبو بكر في قتال منيع الزكاة، من فرق بين الصلاة والزكاة، لكن ليس هناك اقتران وليس له علاقة، يعني ليس لأنه الركن الثاني ليس هذا التفكير ليس له علاقة بالإدراج، والمسألة كلها كما قلت لك بما من يرى الكفر تارك الصلاة وعدم كفر فقط، لذلك لا يصح صوم عنده من كان يترك الصلاة. مش تعبدية، تقصد إيش في تعبدية؟ الربط أنت دلوقتي دخلتوا نفسكم الربط بين الصوم والصلاة، ما فيش شيء يمنع الصوم لأنه يصلي، لأنه لا يصلي إلا لو قلت بكفر تارك الصلاة، هذه عبادة وهذه عبادة، نتكلم في غير الحائض طبعا. أما الحائض ما قلنا نعم خلاص، قلنا بأن المسألة ليست لها علاقة بالطهارة، فهذا يظهر أنها قد تعبدية، وقد يرى قد يكون فيها حكم والله أعلم، يعني ما غصنا فيها هذه. نعم لقد تقصد نعم الأصل أنها تعبدية لأن لم يظهر فيها المنع، لماذا المنع؟ إلا أردت أن تقول بقى كلامك على الصحيح، إذا كانت الصلاة منعت منها يعني من باب أولى أن تمنع بالأقل من الصلاة مثلا، لكن أيضا هذا ليس فيه، لا بس أنت ما أصلت ما قلتش، قلت المقرونان والاندراج، مش الاندراج بقى هنا، هتقول من باب أولى يعني إذا كان هي منعت من الصلاة الركن الأعظم فمن باب أولى تمنع من الصوم، لكن أيضا لا يظهر، لأن مثلا ما منعت من الزكاة إلا لا أقول إن الزكاة زكاة مال وهذه زكاة عبادة، هيا ما يظهر ذلك إن كان ممكن يقوله البعض لكن ليس الظاهر حتى ما نتفرع فيه. آمين وعليك. نقول ففعلي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسألة هنا تحريم الطواف على الحائط، هذه المسألة الرئيسة في هذا الباب، تحريم الطواف على الحائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيش افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. طيب فعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية حتى تغتسلي، أصبح هذا نص صريح في عدم إيش في منع الحائض من الطواف وعدم صحة الطواف، لأن المسألة قال لا افعلي كل شيء ما يفعل الحاج ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هنا في عدم طواف الحائط بالبيت امر مجتمع عليه، حتى ابن عبد البر قال لا اجد فيه خلافا. بعدم طواف الحائط انتبهوا، حتى من يقول بالفتوى عند الحنابلة عند الاحناف والشيخ سامي تيمية يرى ان الاصل عدم جواز طواف الحائط لا تطوف، واختلفوا في العله، هل الحائط ده تطوف لعله الطهاره ان هي غير هي متلبسه بالحدث، وهذا قول الجمهور، فيقولون بان لذلك يقولون الطهاره شرط من شروط الطواف، والاحناف يقولوا لا هي منعت من الطواف حتى لا تدخل المسجد، لان في الطواف تؤدي لدخول المسجد الحرام، وهي ممنوعه ككل حاضر تدخل المسجد، فمنعت ليش؟ لعدم دخول المسجد، وليس للطهاره، انهم لا يرون ان الطهاره شرط في الطواف، هذا عند الاحناف، وقال به شيخ سامي تيمية. انتبهوا، اذا لما يقول الاجماع او مش اجتمع على ان الحائض تطوف مع اختلاف في العله، لكن اتفقوا ان الحائض لا تطوف. الجمهور يرى بان العله الطهاره، والاحناف يروا بان العله دخول المسجد الحرام. والبعض المحققين يقول العله مركبه، العله علتان عند من يقول بتعدد العله الاصوليه، فالعله للطهاره والعله ايضا لدخول المسجد الحرام، فاصبح هذا اصل عندنا. ثم اختلفوا لكن اجتمعوا على ان الحائض تطوف، لكن الاشكال بقى في تفرع ان كانت، وهذه مساله مشهوره جدا في الحج واللي تتكرر كل عام وكل حج، بان الحائض حاضت المراه والحج انتهى وما طاف الطواف الافاضه، وترجع الآن فماذا تفعل؟ ده ركن ولا بد من احتيال الأركان في الحج، وإلا الحج لا يكتمل. الجمهور على أنها لا يجوز أن تطوف ولا تدخل المسجد ولا تطوف، والطواف لا يصح، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها وارضاها وكانت معه في الحج، فحاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحادثتنا هي، يعني خلاص كان الحج انتهى، وقال عند طواف الوداع، فقال أحادثتنا هي، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قد أفاضت، يعني طافت الإفاضة خلاص، قال إذن فلتخرج، يعني الوداع سقط من عليها لكنها فلنخرج، فلما قال أحادثتنا هي دل ذلك على لم تكن قد يعني طافت هذا الإفاضة، لأنه قالوا لو يا رسول الله قد أفاضت، فقال إذن فلتنفر، لأنه قال أحبستين هيحبس مين؟ هيحبس النبي صلى الله عليه وسلم معها والناس ويجلسوا حتى تطهر وتطهر طواف الإفاضة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه المسألة، لأن لا شك بأن التيسير لو كان ممكنا أن يقول لا تحفظي وادخلي طوفي الإفاضة حتى ننصرف، لأن لو جلست كان معاه 100,000 واحد في الحج، فسيحبسهم معه، أو على الأقل سيحبس معه من كان من أهل المدينة اللي جاءوا معه، ما يقل الأقطار سينصرفون إلى ديارهم، لأنه هينزلوا هيقفوا أو ينتظروا، فالمصلحة بتقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصح بأنه ينفر ولا ينتظر لقال لها طوفي على حالك وانفري، لكن قال أحبستنا هي دل على ذلك أن المرأة، وهي طبعا هذا الصحيح في الفتوى، وإن كان عند الأحناف وشيخ سامي تيمية وابن القيم يقولون بجواز الطواف، خاصة أنهم لا يقولون بأن الطواف المسألة عندهم العلة في المنع بدخول المسجد، فلو اضطرت تدخل المسجد تدخل، لأن العلة عندهم ليست الطهارة في الطواف، لذلك قالوا تتحفظ ويأمن التلوث المسجد وتدخل، لأنه المسألة هنا ضرورة فتطوف وتمشي، لكن نقول على الراجح بأن الطواف شرط من صحة الصلاة، من صحة الطواف، الطهارة شرط من صحة الطواف، أنه لا يصح هذا الأمر، وأنه لابد أنها تبقى وتنتظر حتى تطهر وتطوف، وإلا لو رجعت ستظل عليها طواف الإفاضة حتى تعود مرة أخرى. هذا بخلاف طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس بركن، وواجب، والواجب يسقط بالعذر لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية أحبستنا قال إنها قد أفضلت قالت فلتنفع. لا هو هنا قال بجواز الدخول للضرورة، بجواز الدخول للضرورة أيضا. طبعا هنا نتكلم عن الطواف لم يذكر السعي، على أن الراجح أن السعي خارج البيت أيضا فلها أن تسعى، لأن عندنا السعي لا يشترط فيه الطهارة، فالبعض قال لها أن تسعى، لكن طبعا على أن لو كان السعي اللي هو خلف الطواف فهي لكن هو قال هنا، والبعض قال بأن لا تطوفي الطواف يطلق على السعي وعلى الطواف أيضا، حق أن السعي أيضا يسمى طوافا أيضا. قال حتى تطهري في هذه الغاية، حتى تطهري من الحيض، وهذا بين الماح على أن إيش المنع بسبب الطهارة. الماح أقول أو إشارة حتى تطهري يعني قطع الدم وتكوني رجعتي للطهارة برا أخرى. وهنا قلنا الحائض لا تطوف البيت أمر مجمع عليه، هذه فتوى فقط، قلنا تنتظر لابد تنتظر حتى تطهر، الصحيح لابد تنتظر حتى تطهر، وإلا لو خرجت لابد ترجع وتظل هي على إحرامها حتى ترجع مرة أخرى. في فوائد أخرى طبعا في هذا الحديث، أن مثلا لما علم بأن عائشة قد حاضت فقال أدخليها، قال أدخلت الحج في العمرة، هي كانت أحرمت بعمرة، فلما حاضت وعلمت أنها لن تستطيع أن تأتي بالعمرة قبل دخول الحج فأدخلت الحج على العمرة، وهذا يصح أن من أحرمت بعمرة والتعذر الإتمام لها أنها تدخل الحج على العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعليها عمرة. نعم جواز تغيير النية في الحج والعمرة فيها خلاف، هذه المسألة هي أصل نوة الحج أولا، هي نوة الحج أهلت بالحج، وهو لما فقال اجعليها عمرة وتحللي، أو قال أدخلي لها، قال له هذه المسألة في متى باب الحج لأن سأدخلكم في إشكاليات فيها فنجعلها هناك، الحديث سيأتينا إن شاء الله في باب الحج والعمرة هذا الحديث، لكن احنا ناخذ ما نحتاج اليه في ايش في الحائض. طب انا سانظر للاسئله، في اسئله هنا وهناك لحظه. ايش عندكم في الزوم الاول؟ فعل ما يفعل الحاج يعني تفعل كل ما يفعله الحاج غير ان تطوف، يعني ستلبي وجاء وقت الحاج لبت راحت عرفه تذكر الله عز وجل، تخرج الى عرفه وتدعو الله، تنفر الى مزدلفه، ترمي الجمرات، تمكث في منى، كل هذا ما يفعله الحاج، لكن فقط الطواف لا تدخل تطوف، هذه مناسك افعلي ما يفعله الحاج كلها، وهذا اللي فعلته عائشة رضي الله عنها. ترجع في ليش ترجع؟ هي ما زالت محرمة، إذا خرجت لابد تعود، لا تعود في أي وقت في الحج، إذا ما هو أصلا هي الوقت حائض ووقت الحج ممكن يكون خلص، يعني اللي هو الأيام التشريق خلص وما زال عليها طواف وطواف وإفاضة، المفروض تنكس حتى تطوف، طب خرجت ترجع أي وقت، لكن هي ما زالت محرمة لأن ممكن تأتي بمحظورات إحرام وتطوف في أي وقت، ما تنتظرش للحج العام، يبقى إن الحكم مفيش صعب ولا شيء، هي تجلس لهم كده ما تمشيش إلا لما تخلص اللي عليها. نعم جواز النية أهلت وهذه تركوها لين التذاكر في الحج إن شاء الله. ننظر بس في أسئلة التليجرام بعد إذنك. أخت كانت صائمة أيام القضاء ولم تكتشف أنها حائض إلا بعد أذان المغرب، وهي لا تدري متى حاضت، قبل الأذان أم بعده، هل تعيد ذلك اليوم؟ اكتشفت بعد الأذان مباشرة أو على الأذان وبعد الأذان مباشرة وغلب الظن أن هذا الدم ليس حالا، يبقى نزل في قبل الأذان، يبقى عليها القضاء عدت اليوم. لكن اكتشفت بعد الأذان بفترة يمكن أن يكون نزل فيها الدم، يعني بعد الأذان وليس قبله، فنقول حيث تم تعيد اليوم، يعني على حسب قراءة الدم امتى ايضا. لو كان قريب على الاذان يبقى او بعد الاذان على مباشره يبقى هذا اقرب منه 15 دقيقه. حيطة تعيد اليوم فقط، لكن ما استطيع ان نقول بانها اليوم لا يصح، لان ممكن بعد 15 دقيقه يكون نزل الدم. لو غلب على ظنها ان الدم هذا جديد ليس من فترة، ممكن يعرف أيضا من الرؤية أن الدم هذا لسه حالا نازل أم بقاله فترة. إذا غلب على ظنها أن الدم هذا لا بقاله فترة من جفاف أو من تجلط أو غير ذلك، يبقى تقضي اليوم أكيد. أما إذا لم يغلب على الظن ولم تعلم متى وممكن ينزل بعد الأذان فالصوم صحيح إن شاء الله، لكن أرادت أن تحتاط تعيد اليوم. طيب، عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. هذه مسألة ما أدري مناسبة أنه أتى بالحديث بعد أتى الحديث الذي بيانه، ولكن هو يبين أن ضعف هذا الحديث، قال ما فوق الإزار، وقد بيان أن الحديث هذا فيه ضعيف، حديث رواه وهو ضعيف بالحق، يعني سنده منقطع. في سعد بن عبد الله الأخطش هذا ضعيف، وأصلا لا يرقى للأحاديث الذي بيناها في المسألة، حديث أنس وحديث عائشة، واحد في مسلم والثاني في الصحيحين، وقد بينا التفصيل فيها في مسألة الاستمتاع بها. طب مقدار ما تمكثه النفساء من غير صلاة ولا صوم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. طيب، هنا نتكلم عن مسألة مقدار قدر وقت النفاس. قال فكانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40 يوم، وهذا قول الجمهور. الجمهور يروا الحديث فيه خلاف عموما في هذا الحديث، في رواية أخرى واللي فيها نكارة، لكن هذه الرواية صحيحة، لكن في رواية أخرى كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام الذي فيه النكارة، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قالت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، لأنه لم يكن الوحيدة التي أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والأربعة أنجبتهم قبل نزول التكاليف والبعثة، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة نفسة وولدت له إلا ماريا، وهي يعني لو قلنا على من من من الملك اليمين. لذلك البعض هذه الرواية التي فيها من المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذه ضعفت، لأنه فيه هنا المتن هنا لا يصح بذلك، نكارة المتن، يعني المتن هنا، لأن أزواج النبي ما منهن من كانت نفساء، حتى أم سلمة كان معها أولادها وخديجة وغير ذلك، كله كان قبل الهجرة فقط. لكن الرواية التي معنا هنا التي فيها النساء فقط غير زوجاته، أو ممكن يحمل بعضهم قلب النساء من النبي يقصد أهل بيته أو أهله أو قومه يعني، والبعض يقول ذلك. المهم أن الحديث هذه الرواية التي معنا هنا التي فيها هذه الرواية الأربعين هذه قد ثبتت وهو قول الجمهور. بأن النفساء كانت، وهذا كان ممكن تقول إخبار من من من من من رواية الحديث أم سلمة، إخبار عن ما كان غالب ما كان يحدث من النساء في هذا الزمان. تعلق بهذا الحديث الجمهور ومنهم الحنابلة، وقالوا بأن أكثر مدة للنفاس 40 يوم، أكثر مدة للنفاس قالوا 40 يوم. طبعا معروف النفساء هي الدم الذي يخرج بعد الولادة، أما الدم الذي يخرج قبل الولادة فليس لا يسمى نفاس، وهو دم ترخيه الرحم، يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما مع الولادة أو بعدها أو قبلها بمدة يسيرة عند بعض المذاهب كالحنابلة. لكن الصحيح خلاف الحنابلة وهو قول الشافعية بأنه النفاس يكون الدم الذي يرخيه عند الولادة أو بعد الولادة. والبعض قال قبل الولادة بتقييد، والحنابلة قيدوه بالطلق، إذا كان طلقا فقالوا هذه من مقدمات الولادة فكان هذا من الولادة بشرط الطلق أن يكون طلقا، وهذا يعرف طبعا. أما لم يكن طلقا فليس من النفاس. لكن الصحيح بأنه الدم الذي يخرج بعد عقل الولادة، بل هو قالوا الدم النازل بعد فراغ الرحم من الولد نتيجة تمزق جدار الرحم، وهذا يكون أضبط وهو قول الشافعية بذلك. قالت تقعد يعني تمكس بعد الولادة 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، وهذا فيه استدل البعض على أكثر مدة للنفاس 40 يوم. قلت مذهب الأحناف والمشهور من الحنابلة على ذلك، وإن كان الحديث الذي قلناه بعضه ضعفوه بعضه حسنوه في خلاف، لكن نقول هو استدل بذلك. والبعض حتى قال إن كان من الحديث من ومع ضعف الحديث، لكن قالوا كما قال الشوكاني أكثر النفاس 40 يوما يعضده اللغة والصلاحية والاعتبار والحال. أما الشافعية فيروا غير ذلك، الشافعية يروا بأن الدم قد نفاس قد يصل إلى 60 يوما. أولا لا حد لأقل النفاس إذا اتفاقا، يعني إذا نزل الدم دفعة واحدة ووقف انتهى، ولو ولدت بدون دم يبقى انتهى النفاس، يبقى لا حد لأقله يوم أو نصف يوم كل لا حد، دفعة واحدة يعتبر نفاس وتوقف وطهرت خلاص. الحد الأقصى عند الجمهور كما بينا الآن يرون بالأربعين. طب لو عبرت 40 لابد تغتسل وتصلي، إلا لم يكن هذا وقت الحيض المعتاد مش النفاس، يعني دخل الحيض بعد النفاس بعد 40 فتكون حائض، وغير ذلك تصلي وتغتسل، تغتسل وتصلي. الشافعية قالوا لا معنى إلى 60، وقالوا دليلنا أنه وجد من نفس إلى 60. قالوا وجد من حدث منه النفاس إلى 60 يوما، فقالوا إلى 60 معكم. وهذا القول قال به شيخ ابن تيمية. والحق أن الحديث على خلاف في ثبوته، ولم يأتي إن يمتحكي أم سلمة ما كان يحدث في زمان سلمة من النساء، لا يبعد أن يتغير حال النساء من زمان إلى زمان ومن موطن إلى موطن. يتتكلم عن الحجاز أو مكة والمدينة، ممكن نساء أخرى في بلاد أخرى بتجلس أكثر من ذلك، ونساء بتقول أقل كمان، الحيض بيختلف أيضا. لكن وجد بالستين ليش قالوا هذا ما وجد؟ وجد أن أكثر النساء بتجد، يعني وجد أن أكثر شيء أو الغالب أنه يصل إلى 60 يوما. ولذلك قول الشافعية بأنه يصل إلى 60، وقلت أن هذا القول الثاني وهو اختيار الشيخ سامي التميمي أيضا. وده البعض كمان قالوا إلى 70 مدام الدم بينزل، لكن صحيح راجح نقول المعنى إلى 60. والبعض يظن خطأ بأنه إذا طهرت قبل 40 تظل إلى 40 أيضا لا تصلي ولا تصوم. والبعض يظن أن 40 هذه محددة، لكل لا، المسألة كلها بالدم. حتى من قال بالأربعين قال إن طهرت قبل 40 فلا حد لأقله، فنقول خلاص انتهى وقد دورت وعليها الصوم والصلاة ولا يلزمنا تنفس الأربعين، وحتى من قال بالستين ويقول إذا نزل الدم إلى ستين ما زال في النفاس. والخلاف طبعا بين من قال بالأربعين بعد الأربعين يقول هذا استحاضة، ومن قال بالستين فمعه إلى ستين وهذا يعد أيضا من النفاس. طب متى يكون الدم نفاسا؟ هذه مشكلة بتحدث في مسألة الإجهاض، يعني ينزل الجنين غير مكتمل. نقول الضابط في هذه المسألة إذا نزل الجنين مخلقا يكون الدم الذي بعده نفاسا، وأما إذا نزل غير مخلق وغير مصور فيكون هذا الدم ليس بدم نفاس. والمسألة طبعا خلاف، لأن البعض يرى بأن التخليق يكون في 81 يوم على حديث 40-40-40، وقال في 81 يكون التخليق، والصحيح أن التخليق يكون قبل ذلك أيضا على حديث مسلم فإن تنفق الروح في 42 يوما. هم يقولون 40 نطفة 40 علقة 40 مضغة، تفسير هذا الحديث لا، وممكن كل هذه الأطوار تحدث في 40 واحد، وهذا قبلنا من قبل في هذا الحديث. إذن ما هناك قول يرى بأن يكون دم نفاس من بعد 81 يوم، وهذا يرى التخليق هكذا، لأنه يرى نفخ الروح أيضا هكذا. وطبعا إذا بلغ 90 تبين خلق الإنسان، وصحيح نحن نقول لا، حتى قبل ذلك في 40، لأن هذا الذي جاء فيه نفخ الروح إمكانية نفخ الروح في 42 يوما في صحيح مسلم، فإذا منام جاء نفخ الروح يبقى حدث فيه التخلق بالكلية، ولا يشترط أن يكون التخلق راح 80، وهذه على حسب ما يقدره الله عز وجل. لكن هذا مدد قد تقول، يعني مدد في أكثر ما يكون، إذا أكثر ما يكون 90 لابد يكون حدث التخلق ونفخ الروح، لكن ممكن يحدث قبل ذلك. نعم، عندنا حديث إذا أتى الملك في 42 يوم نفخ في الروح، نفخ في الروح بمعنى الحديث، إذا ممكن ما لم نفخ الروح فيه يبقى يكون تخلق بكل الأطوار. إذا الضابط عندنا أن ينظر إلى الجنين نزل مخلقا، طب لكن نعرف، ممكن نعرفه بالرؤية وممكن بالسونار اللي هو الآن موجود، يعني إذا نزل وكان في مصور له هيئة مصورة يعني الشكل، يبقى هذا الدم الذي سيكون معه أربع يكون دم نفاس. إذا لم ينزل يكون دم استحاضة، وطبعا ليه حكم الاستحاضة ولا ليه حكم، وأحيانا إن بيحدث بأن بعد انتهاء دم النفاس بيعقبه وقت الحيض فيدخل فيه دم الحيض، فلا بد ينتبه إلى ذلك أن يكون هذا حيض وليس استحاضة، وهذا يعرف طبعا بإما بالوقت معتادة أو بالتمييز بالدم. وقلت أنا في مسألة أن الدم الذي يسبق الولادة حتى مع الطلق ليس بدم عند الشافعية، ليس بدم نفاس، وإن كان وجه عند بعض عند الحنابل، والصحيح الراجح لأن الدم مرتبط بنزول الولد، نزول الجنين، ولو كان أكثر من جنين توأم هيكون النفاس يبدأ بعد نزول الثاني أصلا بعد فراغ الرحم من الأجنة. طيب، وهذا كان آخر الكلام في هذا الحديث. هذا الحمد لله تتمت باب أو كتاب الحيض، ولله الحمد انتهينا منه بفضل الله في بلوغ المرام، وهذا كتاب الطهارة كله ولكم انتهينا منه ولله الحمد. سيكون الكلام بعد ذلك على الصلاة، ويبدأ في الموازين في الأذان إن شاء الله. لو في أي أسئلة قبل أن نختم إن شاء الله، حتى سواء على التليجرام أو من خلال الزوم. أخت أخذت حقنة منع الحمل لأول مرة ونزل عليها دم قبل ميعادها بأسبوع بنفس الصفة، وطهرت ثم بعدها بأسبوع نزل تاني بنفس الصفة، طيب احنا عايزين نحسب الآن، نقول يوم الأول نزل فيه الدم الأول، إن كان قلنا مثلا ما أدري عدد الأيام قديش، الحيض لو كانت حاضر 5 أيام مثلا، ثم بعد أسبوع يبقى 12 يوم نزل الدم عادة، ما زلنا في زمن الإمكان 15 يوما، فهذا يكون حيضا. يعني لو رجع الدم في خلال 15 يوما من أول يوم حيض يكون الحيض قد رجع ويعد هذا حيضا. كلامي واضح؟ لو جاء الدم انت قلتي بعد اسبوع، طيب ما احنا نشوف كم عدد الايام ورجع، هو كده رجع في الغالب بعد قبل 5 أيام، الا لو كانت حاضت اسبوع كامل ثم اسبوع 14 ورجع. يعني جدا حاولي يوجه منا التدقيق في لا حيض، لو نزل الدم قبل مرور 15 يوما من أول يوم حيض يكون حيضا قد رجع. تاني هو إذا عاد الدم قبل مرور 15 يوما من يوم أول يوم حيض حتى لو تخلله طهر فيكون الدم قد رجع. تمام؟ الدم نازل قبل خروج المولود لا يعد من النفاس. نعم الراجح انه لا يعد من النفاس. تتوضا وتصلي. خاصة اذا كان مستمرا قبل الولاده بيوم مع وجود الام الولاده. نعم الصحيح ان هذا لا يعد، قلنا الحنابلة عندهم وجه بان لو كان طلقا يعد، لكن الصحيح انه لا يعد منه. انه لا يعد من الدم النفاس الا بعد الولاده. في أي أسئلة أخرى؟ طبعا مش عارف أقول لكم إيه، تمتحنوا ولا ما تمتحنوش؟ أنا عارف لو قلت امتحان أنا أدخل فيه، مش المفروض تمتحنوا طيب ولا إيش رأيكم؟ انتهينا من كتاب الطهارة بالكلية، امتحاننا امتحان واحد فقط. أليس الصحيح إن إحنا نمتحن؟ نعم ذكر الله خير أبو أنس، ستأتي على نفسك بالأهوال الآن نمتحن. طب قسموا، أنا معكم، قسموا ما تريدون، بس يعني على الأقل نمتحن على الكتاب هذا الذي انتهى. طب نبتدي بإيش؟ احنا اخر شيء وقفنا ايه، انا مش فاكر حتى لما امتحنا الامتحان النهائي 26 محاضرة بدينا في الابواب. لا احنا امتحنا في امتحناه وقفنا عند النجاسات. ماشي بس دايما بأس ان شاء الله امتحنا في 10. طب كويس، طيب يعني الحمد لله، يعني امتحنا في تقريبا 40% منه. يعني ممكن نقسمه موضوع النقاش الامتحان يا أستاذة، عايزين نخلص لك بفضل الله كتاب الطهارة بالكلية، انتهينا منه، ممكن على مرتين. جيد وأنا أوافق على ذلك، أنا أوافق على أن يكون على مرتين، لكن الأبواب خلونا نشوف الأبواب. طيب نتفق عليها ولا ايش؟ طب اول موعد متى يكون؟ لا مدرسه، انا درست خلاص ده الامتحان، مدرسه انا درست خلاص، مدرسه تاني مفيش اوقات الدرس عشان نمشي ما نتوقفش، لابد تذاكروا ويكون امتحان. اصل المدرسه انتوا تعملوها مع بعض مفترض، يعني هذا هو الصحيح. احنا بنعملها احيانا انها عامل فيها استفاده لكن افضل. احنا عندنا باب الغسل، طب ناخذ من بعد النجاسات ونقف عند الغسل، يعني ناخذ من بعد النجاسات نقف عند الغسل، ناخد الغسل والتيمم نجعله مع الدم، الغسل والتيمم والحيض دولت لوحديهم. طب انا اقسم واكتب لكم خلاص ماشي احسن الله عليكم، هذا الصحيح. بس اول امتحان متى؟ اول امتحان متى؟ انا هكتب التقسيم، اول امتحان متى يكون؟ انت متفائلة جدا والله، بعد اسبوعين خلاص مهلة اسبوعين. طيب اسبوعين ثلاثة ماشي ثلاثة، انا خليها ثلاثة ثلاثة ثلاث اسابيع، بس الثاني ان شاء الله يكون قبل رمضان. ثلاث اسابيع والثاني هيكون قبل رمضان حسب ما يضيق، لان هو خلاص هو باقي شعبان وما ادري الان اسبوع مع اسبوع في رجب، يعني خمسه اسابيع ان شاء الله. فثلاثه خمسه اسابيع، ثلاثه لو اردتم ثلاثه، والباقي الثاني يبقى بعد اسبوعين باذن الله تعالى، عشان ما متفقين من الان. فالارجو الكل يمتحن لو سمحتم، حتى بس. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، ماشي لكل أثر إن شاء الله، أستغفرك وأتوب إليك، أوريكم جميعا، السلام عليكم. إيش